يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك ولا يلزمه القضاء، لأنه أكل في أول النهار جاهلا، كما لو أكل بعد طلوع الفجر جاهلا ثم تبين له فإنه يلزمه الإمساك ولا يقضي، فيقول هذا مثله. ولكن يقال الفرق بينهما أن هذا لم يلتزم الصوم أصلا لعدم ثبوت الشهر عنده، أما ذاك فكان ملتزما بالصوم لكن جهل أن الفجر طلع. فقياس هذه على هذه فيها نظر، فيه نظر. صحيح أن المسألتين اتفقتا في أنه أكل جاهلا جاهلا بالوقت، لكن الفرق ظاهر، فإن من أكل بعد طلوع الفجر قد التزم في الأول أنه صائم اليوم، ولكن أكل ظنا أنه لم يدخل اليوم، بخلاف الثاني فإنه لم يأكم على أنه ملتزم أن يصوم هذا اليوم. حتى لو قال أنه يصوم هذا اليوم قلنا ما يمكن، لأن ما قامت البينة حتى الآن. الشيخ يقول أيضا لو لم يعلم الناس بالهلال إلا بعد غروب الشمس لم يلزمهم القضاء، وعلى هذا فلو لو لو لو لم يعلموا بأول يوم أن الهلال أن الشهر قد دخل حتى غابت الشمس، ورأوا الهلال بعد 29 من رؤيتهم البارحة، كم يصومون على الشيخ؟ 28 يوم، ويقول أنه سقط عنهم القضاء في اليوم الأول لأنهم كانوا جاهلين. لكن الصواب وجوب القضاء. نعم. والردة تمنع صحة الصوم إجماعا، فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده، أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه، فجزم الشيخ وغيره بقضائه. وقال صاحب المحرر ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم، فإن قلنا يجب وجب هنا وإلا فلا. ومذهب أبي حنيفة لا يقضي لوجوب المسقط، ومذهب الشافعي يقضي لأن الردة لا تمنع الوجوب عنده. وإن حاضت المرأة في يوم فقال أحمد تمسك كمسافر قدم، وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للموجب، ذكره ابن عقيل في المنثور، وذكر في الفصول فيما إذا طرأ المانع روايتين، وذكر صاحب المحرر. ويؤخذ من كلام غيره إن طرأ جنون وقلنا يمنع الصحة وإنه لا يقضي أنه هل يقضي على الروايتين، هل يقضي على الروايتين في إفاقته في أثناء اليوم بجامع أنه يجوز بجامع ثم يبينها بجامع أنه أدرك جزءا من الوقت، وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانع وهو أظهر. لا شك أنه أظهر، يعني إذا حاضت المرة في أثناء النهار نقول يلزمها الإمساك، هذا ضعيف، هو ذكر أنه يلزمه. وإن حاضت المرة في يوم فقال أحمد تمسك كمسافر قدم، ولكن الصحيح خلاف هذا أنها لا تمسك، كما أن المقيس عليه وهو المسافر إذا قدم على القول الراجح لا يمسك. نعم. وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانع وهو أظهر، ولا يلزم الإمساك من أفطر في صوم واجب غير رمضان، ذكره جماعة. وذكر صاحب المحرر ما ذكره جماعة أنه يمسك إذا نذر صوم يوم قدوم زيد، وأنه يدل على وجوبه، فإنهم إذا قالوه في هذا المعذور فغير المعذور أولى. قال ولا وجه له عندي في الموضعين، لأن الحرمة هنا للعبادة خاصة وقد فقدت، كذا قال: ولا يلزم التعيين زمن العبادة في النذر المعين كرمضان بخلاف غيره. وقال فيها في الخلاف: وفي صوم النذر لا يلزم الإمساك، قال: لأنه لا يلزمه لو أفطر عمدا بلا عذر، لأنه لا تلحقه تهمة بخلاف رمضان، كذا قال. عقب القارئ عدة مرات قوله وقال فيها في الخلاف، يعني في كتابه، كتاب يسمى الخلاف، لا يريد خلاف العلماء. ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه خلافا لأبي حنيفة، لأن الصوم الإمساك مع النية. وفي المستوعب خرج بعض أصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أوله أنه لا يقضي من أغمي عليه أياما بعد نيته المذكورة، وإن أفاق المغمى عليه في جزء من النهار صح صومه لدخوله في قوله عليه السلام: يدع طعامه وشرابه من أجلي، يدع طعامه وشرابه من أجلي. ومذهب مالك في أحد قوليه: إن كان مفيقا أول اليوم صح وإلا فلا، لأن الإمساك أحد ركني الصوم فاعتبر لأوله كالنية. واعتبر بعض المالكية إفاقته أكثر اليوم ولا يفسد قليل الإغماء الصوم، ولا يفسد قليل الإغماء الصوم. قاف ما هي شيخ؟ قاف في أحد، في أحد القولين. ولا يفسد قليل الإغماء الصوم في أحد القولين، والجنون كالإغماء وفاقا. وقيل يفسد الصوم بقليله، وقيل يفسد الصوم بقليله، اختاره ابن البناء وصاحب المحرر وفاقا في أحد قوليه. وفاقا في أحد قوله الجديد. مش هجيب بعد القاف الجديد، بعد القاف الجديد، واو قاف جديد، وفاقا لقوله الجديد، وفاقا لقوله الجديد. وصاحب المحرر وفاقا لقوله الجديد كالحيض، بل أولى لعدم تكليفه. وقال في الواضح: هل من شرط إفاقته هل من شرط إفاقته جميع يومه أو يكفي بعضه؟ فيه هل من شرطه، هل من شرطه بالضمير، هل من شرطه إفاقته جميع يومه أو يكفي بعضه؟ فيه روايتان. وإن نام والصحيح أنه لا قضاء على المغمى عليه، الصحيح أنه لو أغمي عليه جميع النهار فلا قضاء عليه، وإن أفاق جزءا منه صح فيما بقي. وهذا يقع فيما لو حصل حادث على الإنسان قبل الفجر ثم أغمي عليه حتى غابت الشمس، فعلى المذهب يلزمه القضاء، والقول الراجح أنه لا يلزمه القضاء، لا هذا لا هنا ولا في الصلاة. حتى في الصلاة لو أغمي عليه ومضى عليه يوم وليلة لم يلزمه القضاء. أما من أغمي عليه بفعله كالبنج فهذا عليه قضاء الصلاة وعليه قضاء الصوم لأنه بفعله. وإن نام جميع النهار صح صومه وفاقا، خلافا للإصطخري الشافعي، لأنه إجماع قبله، ولأنه معتاد إذا نبه انتبه، فهو كذاهل وساه. وإذا لم يصح الصوم مع الإغماء لزمه القضاء في الأصح وفاقا، لأنه مرض، ولأنه يغطي العقل ولا يرفع التكليف ولا تطول مدته ولا ولاية على صاحبه. ويدخل في الأنبياء على الأنبياء بخلاف الجنون، إيش المعنى يا شيخ ويقول على الأنبياء؟ النوم. أي نعم. يعني إن الأنبياء ينامون. ويدخل. يقاس على الجنون. الاستخري رحمه الله يرى أنه إذا نام يلزمه القضاء وهذا غلط. نعم. ويدخل على الأنبياء بخلاف الجنون. ولا يلزم المجنون القضاء سواء فات بالجنون الشهر أو بعضه وفاقا للشافعي، وعنه يقضي وفاقا لمالك، وعن إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لم يقضي وفاقا لأبي حنيفة لعظم مشقة القضاء. ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحو ذلك قضاه بالوجوب السابق. الصحيح أن المجنون لا يقضي لأنه رفع عنه القلم، حتى لو جن يوما أو يومين فلا قضاء. فصل. يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله أو طول. يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله. والصحيح مرض في يومه أو خاف مرضا. ولصحيح. ولصحيح. نعم. ولصحيح مرض في يومه أو خاف مرضا بعطش أو غيره إجماعا، ويجزئه وفاقا كمريض يباح له ترك القيام أو الجمعة أو يباح له التيمم. قال صاحب المحرر وقي بالأول قال إجماعا وبالثاني قال وفاقا، يجزئه وفاقا. بالأول قال يكره الصوم إجماعا، الوفاق للأئمة الثلاثة فقط والإجماع لكل العلماء. وذلك أن بعض أهل العلم رحمهم الله يقول لو صام المريض لم يجزئه، ولو صام المسافر لم يجزئه، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا صام فكما لو صام رمضان في شعبان، يعني أنه صام قبل وقته. معلوم ولا مجهول؟ معلوم. نعم، لكن هذا القول ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح الفطر للرخصة لا لعدم دخول الوقت، بخلاف من صام رمضان في شعبان فإنه لا يجزئه. نعم. قال صاحب المحرر وقياس قول من قال إن صوم المسافر لا يعتد به أن المريض كذلك وأولى، ومن لم يمكنه التداوي في مرضه وتركه يضر به فله التداوي. نقله حنبل في من به رمد يخاف الضرر بترك الاكتحال لتضرره بالصوم كتضرره بمجرد الصوم. التمثيل بمن به مرض ويترك الاكتحال بناء على أن الاكتحال يفطر، والقول الراجح أن الكحل لا يفطر، حتى لو وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك. ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم وفاقا وجزم به في الرعاية في وجع رأس وحمى، ثم قال قلت إلا أن يتضرر كذا. قال وقيل لأحمد متى يفطر المريض؟ قال إذا لم يستطع الصوم. قيل مثل الحمى. قال وأي مرض أشد من الحمى؟ ومن خاف تلفا بصومه كره وأجزأه. قوله ولا يفطر مريض ثم قال وفاقا، إشارة إلى أن المسألة ليست إجماعية، ولكنه لا شك أن هذا هو الصواب، أنه لا يفطر المريض إلا إذا تضرر أو خاف المشقة. وأما مرض لا ليس فيه مشقة ولا يخاف الضرر فلا يجوز أن يفطر، لأننا نعلم أن الله رخص بذلك من أجل الحاجة والمشقة، فإذا لم يوجد الحاجة ولا مشقة حرم الفطر. هل يمكن أن نقول لإنسان حصل معه صداع يسير جدا أنت مريض فأفطر؟ لا. أو جعل بطنه يمرسه؟ نقول أفطر؟ لا لا، لا بد إما حاجة أو مشقة. وقت السؤال يا شيخ. نعم وقت السؤال باقي، لكن ما خالف نقف على هذا يعني. ومن خاف تلف نقف على هذا، يكون أسئلة وقبل خمس دقائق إجابة تاجنا دخول الحجر. نعم قلنا شيخ إنه إذا أفطر في معتقدا أنه إذا لم يتبين دخول الشهر هذا التزم، لم يلتزم الصيام في الأصل، فعليه كما قال شيخ الإسلام. أما الثاني شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا قضاء عليه. نعم لكن المشكلة شيخ أنه إذا اعتقد أو غلب على ظني أنه داخل، أنه إيش؟ أن الشهر داخل. نعم فالتزم الصوم. اي نعم سبق لنا انه من نوى الصوم في مسند شرعي لم يصح. على اي اساس؟ شيخ شيخ معناه ثواب العامل فيه مع العهد ابي بكر الصديق واليوم واحد. نعم يعني أنهما لا ينقصان بتطاول الزمن. فمثلا عرف أن خير القرون أو خير الناس قرن الرسول عليه الصلاة والسلام، والثواب ثواب الصحابة أعظم من ثواب من بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب. فيقول معنى لا ينقصان أي بتغير الزمن، لكن الصواب نعم هو كما قال أنهما لا ينقصان في الثواب وإن نقصا في العدد. نعم أفضل عنك الشيخ. أصعب ما سمعت الشيخ في الكلام المر في رؤية الهلال، الإنسان اللي من رأى الهلال شيخ الإسلام يقول له أنه ما يصوم معه لازم يحرر النار. هذا إذا رأاه في مكان فيه أناس، أما لو انفرد به إبازة مصيرة. لكن كيف إثبات؟ يعني واحد في برية ما حول أحد ولا يسمع الإذاعات ولا شيء ورآه يقينا يلزم الصوم. في حالنا اليوم شيخ فيه ناس يسوي يشوفون يرون الهلال لكن ما في عندهم إمكانيات وما في بلد وما مكان بعيد يصومون، هذا ما في إشكال. السلام عليكم شيخ. الحمد لله. الراتب يا شيخ يسددون بحديث شهراء لا بصعد. نعم شهر عيد. نعم لأنهم يجمعون رمضان 30 وكذلك ذي الحجة فيقولون أننا تأولنا هذا. نعم كيف نقول بالتأويل؟ نقول هذا من جهلهم لأنه شاهد أنه ينقص، شاهد أنه ينقص. أما رمضان ذو الحجة أحدهما ينقص والثانية فهذا كثير، وأما نقصهما في سنة واحدة فهذا أقل، لكن قد يقع نرى الهلال مثلا ليلة واحد في رمضان ثم نرى ليلة ثلاثة نقص، في ذي الحجة كذلك نرى ليلة واحد ونرى ليلة ثلاثة نقص لا شك. يحيى صلى الله عليه وسلم. أهل البادية إذا كانوا لا يصومون برؤية أهل المدن هل يبدعون؟ لماذا؟ لأنهم يستقلون برؤيتهم. لا ما يجوز، ما يتابعون الدولة ولا شيء. لا ما يجوز، حرام عليهم ما جاءت متابعة ثبوت شرعيا وهم في نفس المكان. نعم يجب أن يصوم. نعم هناك عندنا يقولون أهل المدن يقلدون السعودية، كان يصومون برؤية السعودية. هذه نعم إذا قالوا نحن نتابع السعودية مثلا والرؤية تختلف مطالع الهلال فهم معذورون، لكن أهل البادية يلزمهم أن يتبعوا ولي أمرهم إلا إذا قالوا ما له ولاية هذا شيء ثاني. نعم. نقف على هذا. لا إله إلا الله. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الفروع: ومن خاف تلفا بصومه كره وأجزأ. وقال في عيون المسائل والانتصار والرعاية وغيرها: يحرم، وفاقا لمالك. ولم أجد ذكروا في الإجزاء خلافا. وذكر جماعة في صوم الظهار أنه إذا خاف الإنسان التلف، إذا صام وهو مريض، فذكر المؤلف رحمه الله أنه يكره، وذكر قول آخر أنه يحرم. وهذا هو الصواب، أنه يحرم، لأنه إذا كان إذا خاف التلف بترك الأكل وجب الأكل، فإذا خاف التلف بالأكل حرم الأكل، وهذا واضح. فإذا قال له الأطباء مثلا: إن لم تأكل هذه الحبوب وأنت صائم هلكت، وجب عليه أن يأكلها، لأن حفظ النفس واجب، وبناء على القياس، فإن المضطر إلى الأكل إذا خاف التلف وجب عليه أن يأكل. فهذا إذا خاف التلف بترك الأكل، إذا خاف التلف بالأكل حرم عليه الأكل. لكن أقول: لم أجدهم ذكروا خلافا في الإجزاء، يعني حتى على القول بالتحريم لو أنه لم يتلف، ترك الأكل وأعانه الله عز وجل ولم يتلف، فإنه يجزئ، مع أننا قلنا بأنه حرام. نعم عندكم يا شيخ ولم أجدهم، أنا عندي ولم أجد، ولم أجد ذكروا، والمعنى ولم أجد أنهم ذكروا، لكن هذا كتاب يعني مرة مختصر مضغوط. نعم. ولم أجد ذكروا في الإجزاء خلافا. وذكر جماعة في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوف، وقيل للقاضي في الخلاف يوم العيد، يحرم صومه بخلاف سائر الأيام، فقال: هذا لا يمنع صحته، يدل عليه لو نذر صيام يوم هو مريض فيه مرضا مخوفا، فإنه يفطر عليه القضاء وإن كان معصية. وقال الآجري: من صنعته شاقة فإن خاف تلفا أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا. قال: هذا قول الفقهاء رحمهم الله تعالى، وسبق هذا المعنى في ترتيب الصلوات. وإن خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة وفي صلاة الخوف. وإن أحاط العدو قول من كان من صنعته شاقة فإن خاف تلفا بإيش؟ بترك الصنعة، إذا صام فإنه يجب، فإنه يفطر، وأما إذا لم يخف تلفا فإنه يترك الصنعة، يترك الصنعة ويبقى على صيامه. نعم. وإن خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة وفي صلاة الخوف. وإن خاف ذهاب ماله وإن خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة وفي صلاة الخوف. وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم، فهل يجوز الفطر وفاقا لمالك؟ ذكر الخلال روايتين ويعايا بها. وقال ابن عقيل: إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة، يعايا بها يعني يلغز، فيقال: أناس مقيمون ليسوا مسافرين وليسوا مرضى، وجاز لهم الفطر، فيقال هذا فيما إذا حصر بلدهم العدو على القول بجواز الفطر وهو الصحيح بلا شك. وقد أفتى شيخ الإسلام رحمه الله أفتى بجواز الفطر في رمضان حين حاصر التتار دمشق، وأبى أهل العلم الآخرون أبوا ذلك، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله استدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألزم الناس في غزوة الفتح حين دنوا من مكة، فقال لهم إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفطر إذا كان أقوى في القتال فهو أولى، بل أمر به، وظاهر الأمر الوجوب. وصار رحمه الله شيخ الإسلام صار يمشي بين الجنود ومعه كسرة خبز يأكلها حتى تطمئن قلوبهم للقول بالحل. نعم. وإن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح. ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال. وذكر جماعة في من هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه أو فوت مطلوبه، فعنه يتيمم ويصلي، اختاره أبو بكر. وعنه لا يتيمم ويؤخر الصلاة. وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى وسبق في التيمم. ومن به شبق يخاف تنشق مثانته جامع وقضى ولا يكفر. نقله الشارنجي قال قال الأصحاب هذا إن لم تندفع شهوته بدونه وإلا لم يجز. وكذا إن أمكنه ألا يفسد صوم زوجته لم يجز وإلا جاز للضرورة، ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة، فقيل الصائمة أولى لتحريم الحائض بالكتاب، وقيل يتخير، وقيل يتخير لإفساد صومها. وإن تعذر قضاؤه لدوام شبقه فكالشيخ الهم على ما يأتي. والشبق نسأل الله العافية هو عبارة عن شدة الشهوة، وإذا تحركت الشهوة نزل الماء إلى الأنثيين. وقل إن خاف تشقق مثانته، ما أعرف هذا، المعروف إن خاف تشقق أنثيين، لأنه بمجرد ما يشتهي ينزل الماء إلى الأنثيين ثم تنتفخ وتتشقق، إلا إذا أنزل. لا شك أن هذا مرض شديد، فإذا أصيب الإنسان به فلا بأس أن يفطر، بل قد نقول بوجوب الفطر في هذه الحال. نعم يا كمال. إيش؟ لا هي الهم. يصح هذا وهذا. نعم. فصل. للمسافر الفطر إجماعا وهو من له القصر وفاقا، وإن صام أجزأه نقله الجماعة وفاقا. انتهى الكلام على المريض، وهو رحمه الله بيّن بيانا واضحا في حكم المرض. والخلاصة أن المريض إذا لم يشق عليه الصوم فالفطر حرام، وإن شق عليه بدون خوف ضرر فهو مكروه، فالصوم مكروه، فالصوم مكروه، وإن شق عليه مع خوف الضرر فالصحيح أن الصوم حرام، ومع خوف التلف يكون أشد تحريما. هذا هو الخلاصة على القول الراجح. وبناء على ذلك نعرف أن ما يفعله بعض العوام يمتنع من الفطر مع المشقة في المرض أن هذا غلط، هذا عدول عن رخصة الله تبارك وتعالى. نعم. فصل. فصل. للمسافر الفطر إجماعا وهو من له القصر وفاقا، وإن صام أجزاء نقله الجماعة وفاقا. ونقل حنبل لا يعجبني حنبل ونقل حنبل لا يعجبني واحتج بقوله عليه السلام ليس من البر الصوم في السفر، وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة وقاله الظاهرية. ويروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس والسنة الصحيحة ترد هذا القول. ورواية حنبل ما في شك أنها ترد، فقول الظاهرية رحمهم الله وكذلك من وافقهم بأن صوم المسافر لا يجزئه لأنه حرام، هو على القاعدة لا شك إذا كان حراما، لكن من يقول إنه حرام؟ لو قلنا إن صوم المسافر حرام لقلنا إنه لا يجزئ، لكن من قال هذا؟ أجابوا قالوا لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب عليه عدة من أيام أخر، فيقال المعنى على حذف، أي من كان مريضا أو على سفر فإيش؟ فأفطر. والدليل على وجوب هذا التقدير فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر، فإنه كان يسافر ويصوم ويفطر وأصحابه يصومون ويفطرون. نعم. ورواية حنبل تحتمل عدم الإجزاء، ويؤيده كثرة تفرد حنبل وحملها على رواية الجماعة أولى. ولهذا نقل حرب لا يصوم قال حرب يقوله بتوكيد. ونقل أيضا إن صام أجزاء ولكن ذلك يدل على بدون واو نسخة طوها نسخة وجعلوها نسخة بدون واو لكن ذلك يدل على أنه يكره. وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الصوم فيه لمن قوي فقال لا يصوم. وحكاه صاحب المحرر عن الأصحاب قال وعندي لا يكره إذا قوي عليه، واختاره الآجري. وظاهر كلام ابن عقيل في مفرداته وغيره لا يكره، بل تركه أفضل، وليس الفطر أفضل خلافا للأئمة الثلاثة. وفرق بينه وبين رخصة القصر أنها مجمع عليها تبرأ بها الذمة ورد بصوم المريض وبتأخير المغرب ليلة المزدلفة. وسبق في القصر حكم من سافر ليفطر حرم السفر وحرم الفطر، لأن ذلك حيلة لإسقاط واجب، والحيلة لإسقاط الواجب لا تسقطه، كما أن الحيلة لفعل المحرم لا تبيحه. قلنا إنه يحرم الفطر ويحرم السفر، فبناء على ذلك نقول إنه لا يقصر الصلاة لأنه في سفر محرم، ولا يمسح ثلاثة أيام، ولا يترخص بأي رخصة من رخص السفر. إذا قلنا إنه يشترط للرخص أن يكون السفر مباحا، أما إذا قلنا بأن الرخص تفعل حتى في السفر المحرم فإنه يترخص بالرخص لكن مع الإثم، لأن المسألة فيها قولان: هل يشترط لجواز الترخص برخص السفر أن يكون السفر مباحا فيشمل الواجب والمسنون والمباح، أو أنه لا يشترط؟ المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكون مباحا، وأن السفر المكروه والسفر المحرم لا رخصة به. نعم. قال عندي في التصحيح شيخ، نعم، بدل قوله وليس الفطر أفضل قال صوابه وليس الصوم أفضل. نعم، هو الظاهر إنه ليس الصوم أفضل، لأن الأئمة الثلاثة يرون أن الصوم أفضل، وقولهم هو الصحيح أن الصوم أفضل بشرط أن لا يكون هناك مشقة. ولا يجوز للمريض والمسافر أن يصوما في رمضان عن غيره وفاقا لمالك والشافعي كالمقيم الصحيح وفاقا، لأنه لو قبل صوما من المعذور قبله من غيره كسائر الزمان المتضيق لعبادة، ولأن العزيمة تتعين برد الرخصة كترك الجمعة لعذر لا يجوز صرف ذلك الوقت في غيره. فعلى هذا هل يقع صومه باطلا وفاقا لمالك والشافعي أم يقع ما نواه؟ هي مسألة تعيين النية. ومذهب أبي حنيفة يجوز عن واجب للمسافر، ولأصحابه خلاف في المريض لأنه لا يخير، بل إن تضرر لزمه الفطر وإلا لزمه الصوم. والأصح عن أبي حنيفة لا يصح النفل. ولنا قول للمسافر صوم النفل فيه. وعلى المذهب لو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل ويبطل فرضه إلا على رواية عدم التعيين. ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر وفاقا وبما شاء وفاقا لأبي حنيفة. بما شاء ما بهوا. نعم. عندك واوين؟ لا لا. فله الفطر وفاقا بما شاء وفاقا لأبي حنيفة والشافعي لفطره عليه السلام في الأخبار الصحيحة، ولأن من له الأكل له الجماع كمن لم ينوي. وذكر جماعة منهم الشيخ أنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد الفطر، فعلى هذا لا كفارة بالجماع وفاقا لأبي حنيفة والشافعي اختاره القاضي وأكثر أصحابنا، قاله صاحب المحرر. وذكر بعضهم رواية يكفر وجزم به على هذا وهو أظهر، وعن لا يجوز بالجماع وفاقا لمالك لأنه لا يقوى على السفر. فعلى هذا إن جامع كفر. وفاقا لمالك في إحدى الروايتين وفاقا لمالك في إحدى الروايتين وعنه لا، لأن الدليل يقتضي جوازه، فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة وفاقا لمالك في إحدى الروايتين، لكن له الجماع بعد فطره بغيره كفطره بسبب مباح. ومذهب مالك الأكل والشرب كالجماع، والمريض الذي يباح له الفطر. والصواب أنه يفطر بما شاء، أن المسافر يفطر بما شاء بأكل أو شرب أو جماع. وقولهم إنه لا يتقوى على السفر، إن سلم فإنه قد يكون شهوة الجماع عند المسافر أشد من شهوة الأكل والشرب، كشاب تزوج حديثا وسافر مع أهله، فإنه قد لا يخطر بباله الأكل والشرب إطلاقا، وإنما يخطر بباله الاستمتاع بالزوجة فيجامع. فنقول له ذلك، له هذا، ولا كفارة عليه ولا إثم عليه، لأن الله أباح له الفطر بأي سبب يفطر به. وأما القول بأنه إذا نوى الجماع أفطر فهذا فيه نظر، لأن الإنسان إذا نوى أن يفعل محظورا ولم يفعله لم يفطر، لم يؤثر، كما لو نوى أن يتكلم وهو يصلي ولم يتكلم فإنه لا تبطل صلاته. كذلك لو نوى أن يأكل ولكن لم يأكل فإن صومه لا يبطل، إلا إذا قصد أنه أبطل الصوم وقطعه هذا يقتل. فافهموا الفرق. كل من نوى محظورا فإن عبادته لا تفسد بهذه النية حتى يا سمير خطأ حتى يفعله. كل من نوى محظورا في عبادة أي عبادة ولم يفعل فإنه لا يؤثر عليه شيء. والحديث في هذا واضح، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما لو نوى القطع انقطع. طيب لو نوى أن يحدث في الصلاة ولم يحدث فصلاته صحيحة. لو نوى أن يأكل ولم يأكل فصلاته صحيحة. لو نوى أن يتكلم ولم يتكلم فصلاته صحيحة. نوى في الصيام أن يأكل ولكن لم يأكل صومه صحيح، صومه صحيح. يعني مثل إنسان قدم له طعام وهو صائم فتردد آكل أو ما آكل، آكل أو ما آكل، ما لا يفسد صومه. والتردد هنا ليس في قطع الصيام ولكنه في فعل المحظور. بل إن القول الراجح أنه لو تردد في النية فإنه لا يبطل صومه. لو قال والله ما أدري هل أفطر اليوم أو ما أفطر فإن ذلك لا يضر، لأن الجزم بالنية قبل هذا التردد يقين، واليقين لا يزول بالشك. وأما قول بعضهم إنه إذا تردى في النية بطل الصوم هذا ليس بصواب. نعم. والمريض الذي يباح له الفطر كالمسافر ذكره الشيخ وصاحب المحرر وغيرهما، وجعله القاضي وأصحابه وابن شهاب في كتب الخلاف أصلا للكفارة على المسافر بجامع الإباحة، وجزم جماعة بالإباحة على النفل. ونقل مهنا في المريض يفطر بأكل فقلت يجامع، قال لا أدري، فأعدت عليه فحول وجهه عني. والمرض الذي الله. هكذا العلماء، الإمام أحمد قال لا أدري، فلما عاد عليه صرف وجهه، لأن كلام ما يحتاج تكرار. لا أدري يعني متوقف، فإذا عاد عليه السؤال لم يستحق جوابه، ولهذا صرف وجهه. لكن ما هو القول الراجح؟ القول الراجح أنه لا بأس. فإذا قال قائل المريض قد اشتغل بنفسه، المريض كيف يجامع؟ المسافر ربما يعني ما في إشكال، لا يؤثر السفر على محبة الجماع، لكن المريض نقول ربما يقع. نحن نتكلم عن شيء وقع، وكون المريض غالبا لا يشتهي النكاح لا يدل على أنه ممتنع. نعم. فإذا اشتهى المريض وهو صائم اشتهى أن يجامع زوجته، نقول لا تجامعها، كل أولا ثم جامع. لا، نقول استعن بالله وتوكل على الله، ربما إن شاء الله يكون هذا شفاء لك. نعم. والمرض الذي ينتفع فيه بالجماع كمن يخاف تشقق أنثييه لا يكفر، ومن نوى الصوم ثم سافر. كان هذا استثناء مما سبق، أنه إذا تحققنا أنه ينتفع بالجماع فهو كما لو تحققنا أنه ينتفع بالأكل والشرب. ومن نوى الصوم ثم سافر في أثناء اليوم طوعا أو كرها فالأفضل أن لا يفطر، ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم، ويعايا بها. وله الفطر لظاهر الآية والأخبار الصريحة، وكالمرض الطارئ ولو بفعله. والصلاة لا يشق إتمامها وهي آكد، لأنها متى وجب إتمامها لم تقصر بحال، وكما يفطر بعد. يعني هذا رد لقول من يقول إذا نوى الصوم ثم سافر لزمه إيش؟ الصوم. قالوا كما لو شرع في الصلاة ثم سافر في أثناء الصلاة، وهذا يقع في السفينة مثلا أو في المركب، يكون مثلا في الميناء ثم يشرع في الصلاة تمشي، فهنا هل يلزمه الإتمام أو له القصر؟ يلزمه الإتمام، لأنه شرع فيها على أنها تامة، والشروع في الشيء يبقى الشيء على ما هو عليه. ولهذا قلنا فيما إذا تم قادر على القيام بإمام قادر على القيام ثم اعتل في أثناء الصلاة، قلنا إنه يلزمهم أي المأمومين الإتمام قيام، بخلاف ما لو ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا. المهم إذا قال قائل هذا مثل الصلاة إذا سافر في أثنائها فإنه يتم، فالصائم إذا سافر في أثناء اليوم يصوم ويبقى على صومه، أجاب عن المؤلف بأن هذا يختلف عن الصلاة. الصلاة آكل والصلاة تتكرر، وأما الصوم فهو دون الصلاة في الأكدية ولا يتكرر. نعم. لأنها متى وجب إتمامها لم تقصر بحال، وكما يفطر بعد يوم سفره وفاقا خلافا لعبيدة وسويد بن غفلة وأبي مجلز، فعلى هذا لا يفطر قبل خروجه لأنه ليس بمسافر، خلافا للحسن وإسحاق وعطاء وزاد ويقصر، وعنه لا يجوز وفاقا، وعنه لا يجوز بجماع، فعلى المنع يكفر من وطئ، خلافا لأبي حنيفة ومالك في أحد الروايتين في إحدى الروايتين، وجعلها بعضهم كمن نوى الصوم في سفره ثم جامع، ودعوى أن الخلاف شبهة في إسقاط الكفارة ممنوع ولا دليل عليه، وأبطله صاحب المحرر بالوطء بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فإنه زمن مختلف في وجوب صومه، فإن الأعمش وغيره لم يوجبوه، ويبطل عند الحنفي بوطئه في مسيرة يومين، ويبطل عند الحنفية وأكثر المالكية بالوطئ قبل خروجه عند إرادة سفره، وبعض المالكية قال لا كفارة، وبعضهم قال وإن لم يسافر. يعني على هذا القول يجوز أن تفعل جميع المفطرات قبل أن تركب حتى لو تركت السفر، وهذا يفتح باب. يقول إنسان نوى يسافر ثم جامع زوجته ثم يقول هونت. وعلى كل حال الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر حتى يغادر البلد، ولا يشترط أن يبعد عنها حتى لا يراها، بل لو أبعد عنها لو خرج عنها ذراعا فقط فله أن يترخص برخص السفر. ولكن إذا لم يتيسر له السفر كما لو خرج من بلده قاصد المطار على أنه سيسافر فأفطر ثم لم يحصل له ركوب، رجع للبلد، هل يبقى على فطره أو يلزمه الصوم؟ هذا ينبني على الخلاف في المسافر إذا قدم مفطرا هل يلزمه الصوم، والصحيح أنه لا يلزم. نعم. ما أجى وقت السؤال، 5 دقائق. نعم. فصل. من عجز عن الصوم لكبر وهو الهم والهمة أو مرض لا يرجى برؤه فله الفطر إجماعا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. الخلاف اللي ذكره في مسألة لو جامع بعد الفجر وقبل الشمس، لأن بعض السلف قال إن الصوم لا يجب إلا إذا طلعت الشمس، لا يجب الإمساك فيه إلا إذا طلعت الشمس، وبعضهم قال إلا إذا رأى الإنسان من بقربه بعد الإسفار التام، وهذه أقوال شاذة لا شك، لأن الآية صريحة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. فصل. من عجز عن الصوم لكبر وهو الهم والهمة أو مرض لا يرجى برؤه فله الفطر إجماعا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. ما المراد بمين؟ المراد خلافا لمالك، خلافا لمالك، خلافا لمالك. ويطعم عن كل يوم مسكينا خلافا لمالك ما يجزئ في الكفارة، ما يجزئ في الكفارة، لقول ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة، هي للكبير لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. ومعناه عن ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يدركه ابن أبي ليلى، رواه أحمد وكذا أبو داود، ورواه أيضا بإسناد جيد عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. وهذا قوله الصحيح أنها ليست منسوخة، يعني قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم الصحيح أنها منسوخة، أنا وهم الصحيح أنها منسوخة، وهي قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لأنه ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن الصيام أول ما فرض كان الناس يخيرون فيه، ثم نسخ التخيير وبقي الصيام. لكن كلام ابن عباس رضي الله عنهما يحمل على أن الله سبحانه وتعالى لما جعل الفدية معادلة للصوم عند التخيير بينهما صارت هي الواجبة عند عدم القدرة على الصوم لأنها عادلة. وعلى هذا فيعتبر قول ابن عباس المنسوخة يعني أن الحكم باق لكن على وجه آخر. والعجب أن صاحب الجلالين رحمه الله قال في الآية وعلى الذين لا يطيقونه فدية فزاد لا، وهذا غلط، غلط فاحش، لأنه يعني كيف يفسر المثبت بالمنفي؟ والله يقول على الذين يطيقونه وهو يقول لا يطيقونه، ثم إن قوله وأن تصوموا خير لكم يدل على أن الآية في من يستطيع أن يصوم، وإلا لكانت لغوا لا فائدة منها، وأن تصوموا خير لكم. والخلاصة أن الكبير الذي لا يستطيع الصوم يلزمه فدية طعام مسكين، وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه. نعم. وإن كان الكبير مسافرا أو مريضا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ذكره في الخلاف، ولا قضاء للعجز عنه، ويعايا بها. وإن أطعم ثم قدر على يعايا بها يعني يلغز بها، فيقال رجل مسلم بالغ عاقل ليس عليه صيام ولا إطعام. لكن هذا قول في الحقيقة لا يكفي أن أقول إنه ضعيف، بل إنه باطل، لأننا نقول هذا المسافر يخير بين الصوم والفطر وهو الآن عاجز عنه، فإذا كان عاجزا عنه تعين الإطعام الفدية، والفدية لا يمنعها السفر، الفدية لا يمنعها السفر. فالصواب أنه إذا سافر الكبير الذي أو المريض الذي لا يرجى برؤه أنه يلزمهما الفدية لأنهما عاجزان عن الصوم، فوجب الشيء الثاني وهو الفدية، والفدية لا علاقة للسفر بها. نعم. وإن أطعم ثم قدر على القضاء فكمعضوب حج ثم عوفي. فإيش؟ فكمعضوب حج ثم عوفي. ذكر عندي تصحيح يا شيخ. ثم عوفي جزم به صاحب المحرم. نعم. وذكر بعضهم احتمالين، أحدهما هذا والثاني يقضي. وقفت ما وقفت لأشير أنه في تصحيح. عندي تصحيح. وشون؟ يقول وقوله في الفصل الذي بعده فكمعضوب حج ثم عوفي، صوابه حج عنه ثم عوفي. إيش؟ صوابه حج عنه ثم عوفي، حج عنه ثم عوفي. وهو يقول كمعضوب حج إلى أن صاب حج عنه، صاب حج عنه. فكمعضوب حج عنه ثم عوفي، جزم به صاحب المحرر، وذكر بعضهم احتمالين. أحد، وماذا يكون الحكم إذا حج عنه ثم عوفي؟ يصح الحج، فالإنسان الذي لا يستطيع الحج لمرض لا يرجى بره يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، ففعل وأقام من يحج عنه ثم عافاه الله، فإنه لا حج عليه. لا، لماذا؟ لأنه أدى الواجب، أدى الواجب بنائبه. وذكر بعضهم، ذكر فيها احتمالين، وذكر بعضهم احتمالين، أحدهما أحدهما هذا، والثاني يقضي كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفع، تعتد بالشهور ثم تحيض. وفيها أيضا وجهان، ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على أنفسهما أو على الولد. والصحيح في هذا أنه إذا فدى لكونه مريضا لا يرجى بره ثم عافاه الله أنه لا يلزمه شيء، لأن واجب الصوم سقط عنه بالفدية. ويجزئ وفاقا، فإن أفطرت، جاوبت الأسئلة في آخر الدرس. ويجزئ وفاقا، فإن أفطرتا قضتا وفاقا لقدرتهما عليه، بخلاف الكبير. قال أحمد: أقول بقول أبي هريرة، يعني لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء. وخبر أنس بن مالك الكعبي: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، أي زمن عذرهما، أي زمن عذرهما. وذكر ابن عقيل في النسخ: إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع، لم يحل الصوم وعليها الفدية، لم يحل الصوم عليهما الفدية، وإن لم تخف لم يحل الفطر، ولا إطعام إن خافتا، ولا إطعام، هذه جملة مستأنفة، ولا إطعام إن خافتا على أنفسهما وفاقا كالمريض. وذكر بعضهم رواية: إن خافتا على ولديهما أطعمتا عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة، لظاهر قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية، ولأنه قول أبي هريرة وابن عمر وابن عباس، ولا يعرف لهم مخالف، ولأنه إفطار بسبب نفس عاجزة عن الصوم من طريق الخلقة كالشيخ الهم، وفاقا للشافعي. وله قول لا إطعام، وفاقا لأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين. وقول ثالث: لا تطعم الحامل، وفاقا لمالك في إحدى الروايتين. وخيرهما إسحاق بين القضاء والإطعام لشبههما بمريض وكبير. اعد هذا لن سمي شيء سطرين. طيب: وله قول لا إطعام، وفاقا لأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين. وقول ثالث: لا تطعم الحامل، وفاقا لمالك في إحدى الروايتين. وخيرهما إسحاق بين القضاء والإطعام لشبههما بمريض وكبير. والذي يظهر أن عليهما القضاء هذا لا أشكال فيه، لأنهما ملحقان بالمريض. أما الإطعام فمن رأى أن قول الصحابي حجة قال تطعمان، ولكن هل قول هؤلاء الثلاثة من الصحابة هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ يحتمل هذا وهذا، ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أنه يجب القضاء بلا أشكال، وأما الإطعام فعلى سبيل الورع، وإذا لم تطعما فلا شيء عليهما. شيخ قدمنا الأسئلة 10 دقائق، بدل خمس عشر. نعم شيخ حسن الله إليك، رأيتم أن يعينني أحد من الإخوان على القراءة؟ ها؟ قل إن رأيتم أن يعينني أحد الإخوان على القراءة. طيش لأني الدرسين، ها؟ أقول الدرسين شوي تكلف. إيش؟ أقول قراءة الدرسين. أي نعم. استغفر الله تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويفطر ويجوز الفطر للضئر التي ترضع ولد غيرها. ذكره الأصحاب لأن السبب المبيح يسوى فيه كالسفر لحاجته ولحاجة غيره. وفي الرعاية قول لا تفطر الضئر إذا خافت على رضيعها، وحكاه في الفنون عن قوم. نعم. وإن قبل ولد المرضعة غيرها وقدرت تستأجر له أو له ما تستأجر منه فلتفعل ولتصم، وإلا كان لها الفطر. ذكره صاحب المحرر. والإطعام على من يمونه. وقال في الفنون هذا القول ضعيف لا شك، فلنقول ترضعه أمه وتفطر ولو كانت تستطيع أن تستأجر له، لأن هذا رخصة خاصة بها، فكيف نقول لا تكون رخصة إلا إذا لم تجد من يرضعه أو لم تجد أجرة للمرضعة؟ بل نقول لها أن ترضعه وتفطر سواء قدرت على الأجرة ووجدت من تستأجره أو لا، لأن هذا رخصة متعلقة بالأم. ثم إن لبن غير الأم ليس كلبن الأم، ثم إن حنو الأم حنو غير الأم ليس كحنو الأم، وهذا غريب من صاحب المحرر، مع أنه رحمه الله غالب اختياراته جيدة. نعم. وقال في الفنون: يحتمل أنه على الأم وهو أشبه، لأنه تبع لها، ولهذا وجب كفارة واحدة. ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب أو من ماله، لأن الإرفاق لهما. وكذلك الضئر، فإن لم تفطر فتغير. إذن هذه ثلاث أقوال. نفقة المرضع هل تكون على الأم أو على الأب أو بينهما؟ إذا لم يكن للطفل مال، فإن كان له مال ورثه أو ما أشبه ذلك فعليه. نعم. وكذلك الضئر، فإن لم تفطر فتغير لبنها أو نقص خير المستأجر. فإن قصدت الإضرار أثمت، وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر. إلزامها. وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر. ذكره ابن الزاغوني. وقال أبو الخطاب إن تأذى الصبي بنقصه أو تغيره لزمها الفطر، فإن أبت فلأهلها الفسخ. ويؤخذ من هذا أن يلزم الحاكم إلزامها إلزامها بما يلزمها، وإن لم تقصد الضرر بلا طلب قبل الفسخ. وهذا متجه. ويجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة، وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور لوجوبه، وهذا أقيس. وذكر صاحب المحرر إن أتى به مع القضاء جاز، لأنه كالتكملة له. إن أتي بالياء. وذكر صاحب المحرر إن أتي به مع القضاء جاز، لأنه كالتكملة له، ولا يسقط الإطعام بالعجز. ذكره في المستوعب. يعني معناه أنه إذا قلنا بوجوب القضاء والإطعام عليها ما تطعم؟ لا، هي تطعم فورا، ولكن في قولنا أن تأخذ مع القضاء. نعم. ذكره في المستوعب، وهو ظاهر كلام ولا لا ولا يسقط الإطعام بالعجز ذكره في المستوعب، وهو ظاهر كلام أحمد، اختاره صاحب المحرر كالدين. وذكر ابن عقيل والشيخ يسقط، وذكر القاضي وأصحابه وجزم. من الشيخ؟ ابن قدامة. وهذا القول هو الصحيح لا شك، لعجز عن الطعام سقط كل الواجبات، إذا عجز عنها سقطت، فإن كان لها بدل أتى ببدلها، وإن لم يكن لها بدل سقطت. وذكر ابن عقيل والشيخ يسقط، وذكر القاضي وأصحابه وجزم، وذكر القاضي وأصحابه وجزم به في المحرر، يسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء، بل أولى للعذر هنا. ولا تسقط عن الكبير والميؤوس، لأنها بدل عن نفس الصوم الواجب الذي لا يسقط بالعجز، فكذا بدله. الصواب أنه يسقط، الصواب أنه يسقط، وكذا بناء على القاعدة أنه لا واجب مع العجز. وكذا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره، وكذا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره، وكذا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره. نعم ماشي. وغيره غير كفارة الجماع. ومن وجد آدميا معصوما في، والصواب أنه حتى كفارة الجماع، يعني أن غير كفارة الجماع، ولا كفارة الجماع استثناها، كفارة الجماع تسقط بالعجز. يعني لو جامع في نهار رمضان وجب عليه أولا عتق رغبة، ثم إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت كسائر الواجبات. وقيل تجب في ذمته، والصواب أنها تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال للرجل أطعمه أهلك ما قال ومتى قدرت فكفر. نعم. ومن وجد آدميا معصوما في مهلكة كغريق ونحوه، ففي فتاوي ابن الزاغوني يلزمه إنقاذه ولو أفطر، ويأتي في الديات إن شاء الله تعالى، ويلزمه إنقاذه ولو أفطر، ويأتي في الديات إن شاء الله تعالى أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين، وذكر بعضهم هنا على المنقذ وجهين. وهل تلزم؟ نعم. ذكر بعضهم هنا وجهين. الحاشية قال هذه الزيادة في الطبعة الأولى ولا توجد في المخطوطة في المخطوطين ولا بالتصحيح. هذا صحيح. والصواب بلا شك أنه يلزمه إنقاذه. وإذا توقف إنقاذه على الفطر، إيش؟ وجب الفطر. إنسان غريق أو حريق، النار تلتهم ما حوله، وقال لا أستطيع أن أنقذه إلا إذا أفطرت، نقول أفطر. وهذا يقع كثيرا في أصحاب الدفاع المدني، أحيانا يكون حريق في النهار في رمضان ولا يستطيعون أن يقربوا حول النار إلا إذا أفطروا، خصوصا في أيام الصيف، فنقول أفطروا وجوبا وأنقذوا الأحياء. وهل تلزمه الكفارة كالمرضع؟ يحتمل وجهين. وهل يرجع بها على المنقذ؟ قال صاحب الرعاية يحتمل وجهين، ويتوجه أنه كإنقاذه من الكفار، ونفقته على الآبق، ونفقته على الآبق، والله سبحانه وتعالى أعلم. والصحيح أنه لا كفارة عليه، نلزمه بأن يفطر ويتعب وينقذ هذا من ثم يقول عليك كفارة؟ الصحيح أنه لا كفارة. وكما علمت في مسألة الحامل والمرضع أن فيهما خلاف، في وجوب الكفارة عليهما خلاف. إذن يجب الفطر لإنقاذ الغريق، إذا لم يمكن إنقاذه، نعم، لإنقاذ المعصوم، إذا لم يمكن إنقاذه إلا بالفطر. وهل يلزم مع القضاء الكفارة؟ الصحيح أنه لا يلزم. نعم. باب نية الصوم وما يتعلق بها. لا يصح صوم إلا بنية، ذكره بعضهم إجماعا كالصلاة والزكاة والحج، وخالف زهر في صوم رمضان في حق المقيم الصحيح. ومن نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر لم يصح. يعني عند زفر رحمه الله أنه لا يحتاج أن رمضان لا يحتاج إلى نية، لأن الناس كلهم قد نووا الصوم. وينبني على هذا أنه لو نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وثبت أن هذا من رمضان فإنه يجزئه، وإن لم ينو في الليل أنه غدا صائم. نعم. ومن نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر لم يصح، وتعتبر النية من الليل لكل صوم واجب، وفاقا لمالك والشافعي لقوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، رواه الخمسة. قال الدارقطني والخطابي والبيهقي: رفعه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وهو من الثقات، ولم يثبت أحمد رفعه بل عن حفصة وابن عمر، وصحح الترمذي وقفه على ابن عمر. وللدارقطني عن أبي بكر أحمد بن محمد قال: حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع قال: حدثنا عبد الله بن عباد قال: حدثنا المفضل بن فضالة قال: حدثني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات، وذكر بعضهم أنه ضعيف. ثم قال: قال ابن حبان: روى عنه أبو الزنباع روح نسخة موضوعة، ورواه مالك والنسائي عنها موقوفا، وعن حفصة وعن ابن عمر موقوفا، والله أعلم. ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة والحج، وعند بعض الشافعية تجزئ النية مع طلوع الفجر، وأبطله صاحب المحرر بالخبر، وبأن الشرط يسبق المشروط. قال: وكذا القول في الصلاة وغيرها، لا بد أن توجد النية قبل دخوله فيها، كذا قال. وسبق كلامه وكلام غيره: الأفضل مقارنة النية للتكبير. ومذهب أبي حنيفة، وهذا يقتضي أن لا تسبق النية للعمل، بل قال الأفضل أن تكون مقارنة. والصواب أن النية لا بد منها قبل الفجر، لأنه إذا لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يقال إنه صام يوما، وإنما صام أكثر اليوم. وإذا كان كذلك فالواجب صوم يوم، فلا يصح الواجب إلا بنية قبل طلوع الفجر. ولكن من قال: من نام في ليلة الثلاثين من شعبان وقال: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وتبين أنه من رمضان، فالصحيح أنه يجزئه، لأن هذا هو ما يستطيع، يعني هو الذي لا يستطيع سواه، إذ أنه نام قبل أن يثبت دخول الشهر، فماذا يصنع؟ هذا نعم، إنه لا يستطيع إلا أن يقول هكذا: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي. فنقول: إذا تبين أنه من رمضان فهو فرضه ويجزئه. وستأتي بكلام المؤلف إن شاء الله. نعم. ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه: يجزئ رمضان والنذر المعين بنية قبل الزوال. وعند الأوزاعي: يجزئ كل صوم بنية قبل الزوال وبعده. وحكي عن ابن المسيب: وإن أتى بعد النية بما يبطل الصوم لم يبطل، نص عليه. لم تبطل. وإن أتى بعد النية بما يبطل الصوم لم تبطل، نص. إنك ما عندكم أسئلة؟ عندكم؟ طيب. نعم. قلنا الذي إيش؟ المريض الذي به شبع. المريض الذي به شبع. نعم. هو يجامع ويقضي إذا خاف تشفع فيه، وزوجته هل يقضي التقدير؟ إذا كان يمكن أن يزول شبقه باستمتاعه بها بين الفخذين فإنه لا يجهل، وإذا لم يمكن فلو أن يجامع وتكون هي كالمنقذ من هلكه. ليس عليها قضاء. نعم. ليس عليها قضاء. لا بلا عليها قضاء. يعني مكنته من نفسه. رجل يعمل عمل شاق كان في السابق أنزل بالفطر في رمضان ثلاث رمضانات والآن يعمل عمل شاق ولا يستطيع أن يصوم، هل يسقط عنه الصوم؟ لا يسقط العمل، ما يستطيع. يستطيع؟ كيف يستطيع؟ أنزل بعمال معه ولو أنزل يستطيع أو يصوم في أيام الشتاء، أيام الشتاء يمكن يصوم. الصوم لا يستطيع حال أبداً. الصوم القضاء. أبداً ما يستطيع. إذا كان يستطيع، أما إذا كان لا يستطيع دائماً، لكن العمل ليس من هذا الباب. العمل يمكن تركه ولو أفضى إذا يأخذ مكنسة يكتب على الصواب. نعم. والله يا ليه. ذكر قال لا يستطيع الإطعام بالعجل. قال كالدين، هل قياس هذا صحيح؟ لا مو صحيح. الدين حق لآدم. حق الآدم لا يسقط بالعجز، أما كفارة فيحق لمن؟ الله عز وجل وقد عفى عنه سبحانه وتعالى، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وهذا لا يستطيع فيكون غير مكلف بها. نعم. بالنسبة للمرضع يعني على القول أنها تقضي تفطر وتقضي، لكن يعني أحيانا المرضع يعني على الرضاعة يعني تستمر لمدة سنة سنتين، لكنها كلما زادت خف احتياج الطفل إلى اللبن وصار الرضاع قليلا، وهو يمكن أن لا تستطيع أن تقضي. نعم. الشيخ حسن الله بعض العلماء يقول من أفطر على رمضان يعني متعمدا بأكل وشرب يجب عليه كفارة، فما وجهه؟ لا وجه لذلك، قياسها على الجماع غير صحيح، المجامعة لا تجب على الكفارة بالنص، وقياس هذا على الجماع ليس بصحيح، فالصواب أنه يأثم ويقضي، وأما من لم يشرع بالصوم وترك الصوم فهذا لا يقضي لكن عمدا. واضح؟ أبدل. قلنا أن قياسه هو الصوم قلنا لا يصح. طيب. قياس بقية المفترات على الجماع لا يصح. نعم لا يصح. وإذا نوى بالأكل والشرب ثم ترك. كيف نوى؟ نوى إيه؟ أن يأكل. ما فهمت كيف تقولني فهمت؟ يعني إذا نوى الصوم شرع في الصوم قبل طلوع الفجر وفي الضحى أكل عمدا بلا عذر فيقضي يوم واحد. أما إذا لم يصم أصلا يعني قال أنقضه أهله ليتسحر فقال إنه لا يصوم اليوم وترك الصوم بلا عذر فهذا لا يقضي. هذا اللي نقلت له. أفهمت أولا على هذا؟ كيف تقول فهمت؟ ولعلك همت. طيب على كل حال شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصورتين سواء، بمعنى أنه يقول من ترك الصوم فلا قضاء عليه، ومن أفطر عمدا فلا قضاء عليه، ولكن قوله ضعيف لأن الفرق بين الصورتين ظاهر. الذي لم ينوي الصوم من أول ثم قضى هذا اليوم بعد طلوع رمضان عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فلا يقبل، ولو قلنا بأنه يقبل لكان كل واحد يؤخر الصلاة العبادة الموقوتة إلى فرغته ثم يصلي ثم يقوم بالعبادة. أما من شرع في الصوم فإن شروعه في واجب، فيكون ملتزما ليش؟ لواجب، فيشبه النذر فيلزمه القضاء. فالفرق بين الصورتين ظاهر. هنا. نعم. اي نعم نلزمه ما دام في رمضان نلزمه. نعم. اللي وراء المحكوم بالاشغال الشاقه اذا خرج من السجن هل نلزمه بالقضاء؟ اي نعم. يطول يعني حاله 15 سنه. إيه؟ ولو كان ما دام يرجو ان يخرج. شيخ بارك الله فيك، والذي نام قبل سقوط رمضان. ايش؟ شخص نام قبل سقوط رمضان. نعم. بلا نية يعني، بغير نية. بلا نية. نعم. وثبت في انتصاب الليل، ثبت رمضان وهو قام بعد الفجر. وهو جاهل. يعني لم يعلم بثبوته إلا بعد الفجر. وقد نام على غير نية. هذا عند شيخ الإسلام رحمه الله لا يلزمه القضاء. قال لأن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم. وعند الجمهور يلزمه القضاء. وهو أحوط بلا شك. فصل أكثر مسألة الضائرة يا شيخ. ارفع صوتك. مسألة الضائرة يا شيخ ما تبين لي. ما تعرف الضائرة؟ معروف يا شيخ لكن ما. طيب نسمع. ها الضير هي المرضعة غير الأم. واضح؟ ها؟ هل أين مثل الأم؟ مثل الأم. الصحيح أن رمضان لا يشترط فيه النية إلا أول ليلة فقط، والباقي يتبع، لأن المسلم لم ينوي قطعا أصلا من نوع من حين وأول ليلة إلى آخر ليلة، إلا إذا وجد ما يبيح الفطر فأفطر ثم استأنف الصوم في أثناء الشهر فيلزمه أن يجدد النية. أفهمت؟ فهم آدم؟ ما أنت شيء. نعم؟ فهمت زي؟ طيب، إيش قلت؟ إيش اللي يشتغل؟ نعم تمام. أي نعم فإنه يجدد النية. تمام. نعم إن بقي صائما لم يقطع. هذه هي اللي سأل يستأنف النية من جديد. الإنسان لو كان من أهل هذه البلاد وصام مع بلده ثم سافر إلى بلد آخر فأفطروا قلنا بالأمس يفطر معه لكن شيخ ويقضي يوما. لا هو صام 29 هو صام مع فطره ذلك البلد 29 يوما وأهل بلدي صام 30 يوما هل يقضي يوما؟ وهل البلد الثاني إذا صام 30؟ البلد الثاني احتمال 30 أو 29 لا لا لأنه صاموا قبلك. طيب إذا صاموا قبلك 29 له 30 له. واضح؟ وبلدها إذا تقولهم صاموا 30 معناه يفطرون بعدها ولا يبيون. في احتمال أن نقول يلزمه لأن البلد الذي انتقل منه والذي انتقل إليه كلاهما تم فيه الشهر فلزمه الإتمام. ويحتمل أنه قال لا لا يلزمه الإتمام. والأرجح عندي الآن أنه يلزمه الإتمام لأن البلد الأول والثاني كلاهما أتى. يكفيه إذا لم يتم الأول يكفي، إذا لم يتم الثاني يلزم يجب عليه القضاء لأنه ما صام إلا 28 يوم. نعم نعم يا فهد. إذا نعم نعم فهو مسافر ويترخص بوقت السفر لكن إذا كان حد اضطراب مثلا يحتمل السفر. لا ما ما ما يكون ما يكون مسافرا إلا إذا أكدوه في المطار. لا ما ما ترخص. كنا نفضل المريض واجب كذلك لو حصل حريق فريق ما مجاورة للقرية في أثناء صلاة الجمعة، فطلب الناس من القرية الأخرى مساعدة في القرية دي، والناس مجتمعون لصلاة الجمعة، هل يخرجون يا شيخ؟ نعم يخرجون لصلاة الجمعة بل يقطعون الصلاة. نعم. هل يجوز توحيد الرؤية بين بلاد المسلمين كلهم؟ هل يجوز توحيد الرؤية رؤية الهلال بين بلاد المسلمين كلهم؟ عن كل بلد على حدة. لعلك تقول هل يجوز إلزام الناس جميعا بالصوم إذا ثبت الرؤية في بلد؟ هكذا هذا هو المذهب عندنا، أنه متى ثبت رؤية البلاد في بلد لازم الناس كلهم الصوم، كل الكرة الأرضية، عرفت؟ هذا المذهب، لكن المسألة الخلافية مرت علينا لعلك لم تأتي إلا الليلة. نستمر في القراءة. نعم لا مات انتهى الوقت. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الفروع: وإن نوت الحائض صوم الغد وقد عرفت الطهر ليلا، فقيل يصح لمشقة المقارنة، وقيل لا، لأنها ليست أهلا للصوم، ولا تصح النية في نهار يوم لصوم الغد وفاقا للخبر، وكنيته من الليل صوم بعد غد. وعنه يصح، نقلها ابن منصور، وفيها لم ينوه من الليل. إلى الآن ما وصلت إليه. سعيد يا شيخ. وإن نوت. وإن نوت الحائض صوم الغد وقد عرفت الطهر ليلا، فقيل يصح لمشقة المقارنة، وقيل لا، لأنها ليست أهلا للصوم، ولا تصح النية في نهار يوم لصوم الغد وفاقا للخبر، وكنيته من الليل صوم بعد غد. وعن يصح، نقلها ابن منصور، وفيها لم ينوه من الليل، فبطل به تأويل القاضي، وهي في قضاء رمضان، فيبطل به تأويل ابن عقيل، على أنه يكفي لرمضان نية في أوله، وأقرها أبو الحسين على ظاهرها، وتعتبر يعني مثل لو نوى أن يصوم بعد غد. أما في رمضان، إذا قلنا بأن رمضان يكفي فيه نية واحدة في أوله فالأمر ظاهر، لكن في قضاء رمضان يقول أن أصحاب السلف رحمهم الله في تخريج الرواية عن أحمد، ولكن الأظهر أنها تحمل على ظاهرها، وأنه لا بأس لو نوى أن يصوم بعد غد قضاء. مثاله رجل يصوم القضاء ويعرف أنه غدا الأربعاء سيأتيه ضيوف وأنه سيفطر، ولكنه نوى أن يصوم بعد غد، فما المانع؟ لا مانع من هذا، والأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في رمضان فلا شك أنه يجزي، لأن رمضان على قول الراجح يكفي فيه نية من أوله، إذا نوى من أول رمضان صائم فإنها تكفي، إلا إذا قطع الصوم لعذر، فإنه عند استئنافه لا بد من تجديد النية.